كل ما انساك تاني بتفكرني بيه. لازم انسى عدي جرح البعاد جايز في صلحي، حد عارف بكرة شايل لينا ايه؟ كان هينسى وكنت عارف، كان قصادي ميت دليل. غلطة مني قلبي قاسي، اعمل ايه في حظ القليل؟ كان هينسى وكنت عارف، كان قصادي ميت دليل. غلطة مني قلبي قاسي، اعمل ايه في حظ القليل؟ شوف يا قلبي كل شيء اسمه ونصيب، ان جرحنا مش حرام ولا حتى عيب. العيب ان انت فاكره بعد جرح وبعد غدره، والحرام بعد اللي عمله يقول حبيب. Hello.